توزعها على فقراء مكة خاصة للفقراء، هي لا تأكل منها شيء ولا رفقتها إلا إن كان رفقتها فقراء، فالفقير حتى ولو كان من القادمين يعفى منها. فهي بحشات وتوزع على الفقراء بمكة سواء من أهل مكة أو من القادمين إذا كانوا فقراء، ما تحل إلا للذين تحل لهم الزكاة، رئال الزكاة. فهي إن رجعت فهو الأولى ولا شيء عليها، وإن أحرمت من التنعيم فعمرتها صحيحة، لكن يجب عليها أن تذبح حشاة وتوزعها على الفقراء والمساكين في مكانها. السائل يقول: امرأة بعد أن طافت وخرجت إلى المسعى حاضت، هل يجوز لها أن تسعى وهي حائض؟ نعم، السعي لا يشترط له طهارة، الطهارة تشترط في الطواف، فما دام أنها طافت وهي طاهرة ولما خرجت إلى المسعى حصل معها الحيض وهي تسعى فتكمل سعيها وتقصر وكملت عمرتها ولا شيء عليها. وحتى لو أرادت السفر بعد ذلك فإنها تسافر ولا عليها وداع، لأن الحائض ما عليها وداع. جئنا هذا السائل يقول: جئنا لأداء العمرة، وعندما أردنا أن نقوم بعمرة أخرى قال السائق: تريدون عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمرة عائشة؟ يقول: فمن أين يكون الإحرام والفرق بين عمرة الرسول وعمرة عائشة؟ صلى الله وسلم على محمد. بس انتهى؟ لا، هذا كلام ما هو صحيح. عمرة الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم مرة من ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، وأحرم مرة من الجعرانة، لكن هذا شيء عند العامة ليس له أساس. إن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما أنه قاتل حنين، وادي حنين واللي قريب من الشرائع الآن أو هو الشرائع، ولما انتهى من القتال وحاز الغنائم انتقل إلى الجعرانة لأنها قريبة منه وما طيب، فجلس هناك عليه الصلاة والسلام هو وجيشه والغنائم، ووزع الغنائم هناك. ولما استقر بضعة أيام أتى ليلة من الليل أحرم من الجعرانة وأتى وطاف وأخذ عمره عليه الصلاة والسلام، لأنه دخل مكة بدون إحرام فأخذ عمره من الجعرانة عليه الصلاة والسلام، ولا ذهب للجعرانة لأجل يعتمر، لكنه ذهب لأنه أحرم منها لأنه جاء إليها، ما قصد أنه يذهب إلى الجعرانة من أجل العمرة. وأما عائشة رضي الله عنها فأحرمت من التنعيم لأن التنعيم هو أقرب منطقة من الحل من مكة، لأن الحل يبعد يمكن في بعض المواطن قريب 18 كيلو أو 19 كيلو عن الحرم، وهنا يمكن ما يتجاوز 4 كيلو أو 5 كيلو. فهذا فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر يذهب بعائشة إلى التنعيم، أقرب محل من الحل، يعني تخرج عن حدود الحرم وتحرم، فذهب بها وأحرمت. أما ما يدعيها العوام أن هذه عمرة، عمرة الرسول وهذه عمرة، لا، هذا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان فيه فضيلة كان عبد الرحمن اذهب بها إلى الجعرانة، ما ذهب بها إلى الجعرانة، كان يذهب بها إلى التنعيم. فأهل مكة كما يقول العلماء رحمهم الله ميقاتهم لعمرتهم التنعيم، وهو الواقع التنعيم هو القريب، وإلا فميقاتهم للعمرة أن يخرجوا عن حدود الحرم. فإذا خرج عن حدود الحرم لأي مكان، لو أحرم مثلا من عرفات أو مسجد مثلا عرفات لأنه خارج الحرم، أو أحرم مثلا من الشميسي لأن الشميسي خارج الحرم، فكيف كذلك؟ لكن التنعيم لقربه كانوا يحرمون منه لأنه قريب، يمكن واحد يذهب على رجله ويحرم ويجي قريب. فأما قول العوام هذه عمرة الرسول، ونسمع من بعض الناس هذه العمرة الكبرى وهذه عمرة الصغرى، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان ولا قال أحد من العلماء، فلا ينبغي مثل هذه الأمور. نعم. السائلة تقول: أنا مطلقة وعمري 36 عاما، وطلقت منذ سنة بعد أن عشت مع زوجي عامين، وتحملت كثيرا خلالها وليس لي أولاد، ومتمسكة بديني والحمد لله تعالى، وأتمنى أن يرزقنا الله تعالى زوجا صالحا لكي أتمم نصف ديني، لكن الذين يتقدمون لي ليسوا كذلك، فمعظمهم يترك كثيرا مما أمرنا الله تعالى به أو يرتكب ما نهى الله تعالى عنه، ومنهم من يصوم لكن يترك الصلاة. وقد نصحني الناس أن أقبل وأن واجبي أن أهديه فيما بعد وأكسب ثواب هدايته، لكن لا أضمن النتيجة، فهل يجوز لي الزواج من خاطب كهذا؟ الخاطب الذي مثل ما ذكرت يصوم ولا يصلي، لا، هذا ما ينبغي، لأن اللي ما يصلي كافر، والنبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإذا إنسان ما هو مستقيم يرتكب الفواحش ويترك أعظم شيء في الدين بعد الشهادتين وهي الصلاة، هذا ما ينبغي أن تقبلين، ولكن انتظري، والله سبحانه وتعالى يفرج لك إن شاء الله تعالى. أما مثل هؤلاء ما ينبغي أن تقدمين على، أما قولك تزوجه وتهدينه، لا، الهداية بيد الله، ما أنت ما تهدين أحد، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان مثلا ربما تسمعين عنه عدم الصلاة أو كذا وخطب، إذا قلت والله أنا ما أبغى إلا إنسان ملتزم، أنت تلتزم بالصلاة وتلتزم بالدين وكذا وانتزم بذلك، فهذا لا بأس، إذا تاب ورجع عن فعله الأول وكذا وأنه التزم إن شاء الله تعالى، فهذا لا بأس. أما تقدمين عليه وهو بهذه الصفة، لا، هذا ما ينبغي، وليس فيه خير لك. الذي يعصي الله ولا يطيع الله سبحانه وتعالى ما هو بنافع، ما ضرس ما نفعس مثل هذا، فلا ينبغي البعد عنه، لأن لما يخاف الله أنت تخاف، فإذا ما خاف من الله ما بخاف منك، يضيق حقوقك، سوء ربما يضرب، سوء ربما يعمل مع أمور تندمين عليها، لا، ينبغي أن تحرصي على أن تنتظري حتى يسر الله لك إن شاء الله رجلا صالح، ويكون على ما كنت أنت عليه من الصلاح إن شاء الله تعالى، وكل شيء ميسر، وكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بقدر، انتظري إن شاء الله. السائل يقول: قال لي البعض أنه لا يجوز الوضوء من بئر زمزم لأنه مخصص للشرب لا للوضوء، هل هذا صحيح؟ لا، ماء زمزم يجوز الوضوء فيه، إلا إن بعض العلماء كرهه، كره الوضوء منه احتراما له، من باب الاحترام، ما يتوضأ منه ولا تغسل به نجاسة، احتراما لهذا الماء الذي فيه خير وفيه بركة، وقال عنه النبي: ماء زمزم شفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، وقال: ماء زمزم لما شرب له، يشربها الإنسان لأمر من الأمور ويسأل الله سبحانه وتعالى، تشربه لأن الله يغنيك وتسأل الله أن الله يغنيك، وتشربه لأجل طلب العلم، وتشربه لأجل أن الله يزيد في حفظك، وتشربه يزيل مرضك، وتعتبره أن الله يدفع عنك البلاء، هذا لا بأس، هذا ماء متبرك به، لكن كونه ما يجوز خطأ، لا، يجوز الوضوء به ويجوز غسل النجاسة فيه، لكنه بعض العلماء كرهه، ومن جملة من كرهه الإمام أحمد رحمه الله، يقول احتراما لهذا الماء، ولذلك يقول صاحب المفردات: وكره لرفع حدث من زمزم كخبث بل صنه للتكرم. ويروى فيه أيضا قول للعباس لما كان هو المسؤول عن زمزم، قال: لا أحل الماء إلا للشرب، أما للشرب فهو حل وبل ولغير ذلك، في ذلك الوقت مضطرين، ما هناك ماء والناس يتزحمون عليه، أما الآن الحمد لله الماء كثير، والله فلك أن تتوضأ، إلا إن الماء المبرد للشرب ما ينبغي تزاحم عليه الناس اللي يشربون، الناس يشربون يدورون ما يشربون وأنت تروح توضأ منه، هذا ما هو من الإنصاف. المخصص للشرب ماء بارد، ولا سيما إذا كان مثلا في مكان غير لائق فيه الوضوء، أما إذا كان داخل زمزم فلا بأس أن تتوضأ منه، فلا بأس، وهذا لا بأس به. نعم. السائل يقول: هل يجوز أخذ ماء زمزم من ترامس الحرم بكمية قليلة لغسل جزء مصاب من الجسم؟ وشلون اللي بيغسل في الحرم يعني، ولا بياخذ ويطلع برا؟ ها؟ برا. لا، هو فيه أشياء اللي مخصص، هذه ما ينبغي أن تتعرض، هي مخصصة للشرب، لكنك إذا احتجت ففيه صنابير زبيز مخصصة لهذا، تجيب الجرون وتحبي منها وتروح، يعني كأنك يعني ما أنت مكلف نفسك تطلع عند باب الحرم وتعبي منها موجود، إن طلعت من هنا فيه موجودة وإن طلعت من هنا فيه موجودة وتعبي منها، ولا ينبغي أن تأخذ من الأشياء التي تعبوا عليها وبردوها وجعلوها للناس اللي يشربون وأن تأخذ وتطلبها معك، لا هذا ما هو من المناسب. نعم. السائل يقول: إذا كنت جالسا في الحرم وخرجت للوضوء ثم عدت، فهل يجب علي طواف حول الكعبة بدل تحية المسجد؟ لا، الطواف ما في شيء واجب إلا طواف الحج وطواف العمرة، وأما الباقي من الطواف فهو سنة، ما في طواف واجب أبدا إلا إما طواف عمرة أو طواف حج أو نذر، كونك نذرت لله علي نذر لا أطوف بالبيت كذا وكذا، هذا يجب عليك الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوم. والنبي يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيع، يعني يجب عليه أن يطيع الله فيما نذر فيه، إن كان ما هو بنذر ولا هو بالحج ولا عمره فكله تطوع، ولكنك إذا دخلت أنت مخير بين أن تطوف وهو أفضل وبين أن تركع ركعتين وتجلس كغيره من المساجد، أنت مخير بهذا، والطواف أفضل لكن ما في وجوب. السائل يقول: وجدت مبلغا من المال داخل المسجد الحرام بعد طواف الوداع ولا يوجد عليه اسم أو أي شيء يدل على صاحبه، فأخذته، وعندما ذهبت إلى الأزهر لجنة الفتوى أبلغوني أنه لا بد من أن أقف 3 أيام في المكان وأبلغ عليه، ولم يتح لي الفرصة للوصول إلى مكة، هل يمكن تصديقه في القاهرة؟ وكان المبلغ 1500 ريال. لا، هو المفروض أنك ما تعرضه لقطة مكة، ما يجوز أن الإنسان يتعرضه ولا يأخذه، لكن إذا تورط به الواحد وشاله يجب عليه أنه يعرفها ويخبر الناس أنه وجد لقطة في وقتها في حينها وفي مكانها حتى يأتي صاحب وترد عليه، لكن لو سلمت منه ولا أخذته ولا شلته كان أفضل. أما ما دمت أنك أخذته وذهبت بها إلى هناك إلى مصر فواجب أنك ترجعه وتوزعه في مكة إذا كنت ما تعرف صاحبه، إن سألت أو وجدت علامة أو شيء فيجب عليك أن ترده إلى صاحبه، فإذا عجزت وعملت وسعك وعجزت عن هذا فتصدق بها وإن شاء الله يصل ثوابها إلى صاحبها وبهذا أنت تتخلص منها. يقول نفس السائل: لي أخ ضاع منه في المدينة المنورة حوالي 5000 ريال، فقال لي أعطني المبلغ، فهل يجوز لي أن أدفع المبلغ؟ لا ما يجوز، ما يجوز تدفع المبلغ له، يعني بدل اللي هو يضيع وانت تاخذ له اللقطه وتعطيها اياه، ولا هذا شيء وهذا شيء، لكن ان كان انه من الفقراء والمستحقين مثل ما تتوزع على غير وتوزع عليه منها، ما ان كانوا فقير كان ما هم من اجل انه ضاع له فلوسنا، اذا كان انه فقير ومحتاج فلا باس انك تعطيه مثل ما تعطي غيره من الفقراء، فانت توزعها على الفقراء، اذا كان من الفقراء لا باس انك تعطيه جزء منها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله.